رجل البحار هذا مع بطول انتظار هذا مع زيتونة وبلوتو المكار أبطأ رجل البحار كل الأطفال أحبوه طيب لا يؤذي أحدا هيا رددوا بعدي كل الأشرار يخافون كل الأشرار باباي رجل البحار باباي هذا بعد طول انتظار باباي هذا مع زيتونة وبلوتو المكار باباي رجل البحار Wow.